بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، ما زلنا نتحدث عن التمسك بالسنة وعن الترغيب في ابتداع البدعة والتخلي عن السنة. أحاديث كثيرة وردت في هذا الباب، نذكر بعضا منها كما يروي الإمام الطبراني وغيره وابن ماجه وغيره في روايات متكررة عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. المقصود من كلمة حجب منع، يعني لا يقبل عنه التوبة إذا كان مصراً على بدعته. أما إن تاب من البدعة فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعاً، هذا معروف ومفروغ منه. لكن لو أصر على هذا الابتداء، يعني اخترع شيء في الدين وزود شيء في الدين وأنقص شيء من الدين، وبعد ذلك يقول أنا يعني مسلم ملتزم على الكتاب والسنة وهو مبتدئ، فإن ظل مصراً على ذلك لا يقبل الله له توبة إلا أن يتوب بإخلاص من هذا الذنب الذي يبتدع فيه. وللحديث رواية أخرى لابن ماجه وغيره، ولفظها قوله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل. هناك إن الله حجب، رواية أخرى: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أبى الله أن يقبل له عملا إلا أن تخلى عن تلك البدعة. وتحدثنا طبعا في لقاءاتنا عن معنى البدعة، عن الاختراع في الدين، عن الأشياء التي يزيدها الإنسان في شيء لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. وفي لفظ آخر: لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. يعني كلمة صرفا عدلا لا فرضا ولا نفلا. يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين. الله أكبر، يعني لما يسمع إنسان هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ هنا لابن ماجه وغيره، يعني يجد الإنسان نفسه يا أخي في عندك الأساسي، ما نقول البديل، الأساسي هو السنة، فما في إلا بديل آخر يعني. فلماذا نبحث عن شيء نستبدل به السنة، نستبدل به القرآن الكريم، وبين أيدينا كلام الله، وبين أيدينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام رسول الله ليس بالقليل عن كلام الله، فكلامه وحي عن الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلمة يخرج من الإسلام، ما قال خرج من الإسلام، عشان يعني نشوف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بدقته. يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين، أي لو أنه أصر على بدعته سيزيد بدعة أخرى، وأصر على الأخرى ستكون ثالثة، وهكذا تتراكم البدع، فبالأخير نشوف بيصفي على مكان ما له علاقة بالإسلام أبدا، سيجد نفسه بعيدا عن الإسلام، لأنه هون بدعة وهون بدعة وهون اختراع وهون تغيير للدين وهون تحريف وهون فتوى وهون كلام مؤول. لذلك سيصل بالنتيجة أنه لن يبقى عنده من الإسلام شيء، سيخرج لو أصر على ذلك. لكن الإنسان إذا تاب من هذا لا بد أن الله عز وجل يقبل توبته. وأهم شيء في التوبة تغيير ما ابتدعه، أهم شيء يحذر الناس مما قام به من إساءات. وكذلك في حديث آخر ورد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. وهذا مر الحديث معنا بطوله بروايات كثيرة. أخيراً جاء في الحديث الذي يرويه ابن أبي عاصم وغيره عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال: أهلكتهم بالذنوب. يعني فرحان إنه أنتج شيء فبخليهم يعملوا ذنوب، فهو عم يفتخر أقول أنا أهلكتهم بالذنوب، لكن ما تمت الفرحة، ما كلهم حسنت أسيطر عليهم، فأهلكوني بالاستغفار. ما بيلحق لسه يعمل شيء. استغفر الله، ما بيلحق لسه يعمل ذنب، بيقعد يتوب الى الله. فانا عم بحاول اخذه لعندي وهو عم بحاول يقطع المسافه والطريق. اهلكتهم بالذنوب فاهلكوني بالاستغفار. فلما رايت ذلك، طيب في توبه من ذنب وفي رجوع الى الله، عم بطلع انا الخسران لاكسب لي كم واحد يعني يصيروا من جنبي. طيب الان عم بشوف انا بدي حيله اخرى ساتخلى عن الامر الاول. فلما رايت ذلك اهلكتهم بالاهواء. المقصود هنا كلمه الاهواء الشهوات، الملذات، الافتاءات من تلقاء النفس، الامور التي يعني يعم مثل كما تكلمنا البارحه ان يشتغل الانسان من خلال انه يحكم هو فتواه من تلقاء نفسه لا يعود الى الشرع. اهلكتهم بالاهواء، يصبح عبد هواه العبد، فهم يحسبون انهم مهتدون فلا يستغفرون. هذوليك كانوا اهلكوني بالاستغفار، اما هو لم حسب حاله صح. وهذا دائما نكرر الايه القرانيه الكريمه، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وهذول اقول لك رب الذين كفروا، ما قال الذين يعني يا اخي هيك فسقوا او ربما يعني دخلوا النفاق او الرياء، كفروا بايات ربهم، هؤلاء يحسبون انهم يحسنون صنعا، يعملون عملا ليس من الاسلام وينسبونه الى الاسلام. فهم يحسبون انهم مهتدون، طيب مهتدي ما بده استغفار فلا يستغفرون. اذا ما سيطر عليهم ابليس الا من ناحيه الاهواء ومن ناحيه ترك السنه، ترك الكتاب، ترك التشريع، حتى لجأوا الى تلك القضايا. نسأل الله ان يحفظنا من وساوس الشيطان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.